هذا الأمر يرجع الإنسان على نيته هذه. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلم، الحديث 3360 في صحيح البخاري كما هو عند مسلم وفي الموطأ وعند أبي داود.